فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قل لو قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فمن فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء Yeah. إذ نادى إذ نادى فهب لي من لدنك وليا يرثني واجعله ربي رضيا واجعله ربي رضيا واجعله ربي رضيا فهب لي من لدنك وليا فهب لي من لدنك وليا فهب لي من لدنك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا

فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا ولم يكن جبارا عصيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا.

قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة وكان أمرا مقضيا وكان أمرا مقضيا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاء قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض فحملت فانتبذت قد جعل ربك تحتك سريا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ألا تحزني قد جعل فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما